إلا ويأخذ الله الجميع بسبب السكوت على الموت. أنكر الله الأمين جبريل عليه السلام ذات يوم ليخسف الأرض بقرية ظالمة، فلما حبط جبريل لينفذ أمر الله وجاس خلال الديار وجد في القرية عبدا صالحا يذكر الله، فقال جبريل يا رب أأخسفها وفيها هذا العبد الصالح الذي يذكر؟ قال الله يا جبريل به فابدأ، ابدأ به. لما؟ لأنه رأى المنكر فلم يتغير وجهه من أجله. وأنا ما زلت أذكر منذ عامين موقف الجنرال محمد سياد جري حاكم الصومال. وقف ذلك الجنرال الذي يتسول الآن على حكام الدول، وقف في ميدان كبير وأمسك بالقلم الأحمر وجاء بالمصحف وقال إن في المصحف أخطاء سوف أصححها بقلمي هذا. ما هي الأخطاء يا سيادة الجنرال الذي كان قبل ذلك أحمر ثم أخضر ثم أصفر وسيظل يتلون كالحرباء؟ قال إن القرآن ظلم المرأة في الميراث. كيف يقول القرآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ونحن نقول له يا جنرال إن الرجل لما كان ملزما بالنفقة على المرأة إلزاما شرعيا ضاعف الإسلام له حقه في الميراث، لأن المرأة ليست ملزمة بالنفقة، وقد يكون ميراثها من مال الرجل الذي شقي به وتعب، والرجل ملزم بالنفقة، فمقتضى العدالة أن يكون الغنم بالغرم. ولو أنك يا جنرال أكملت قراءة الآية ما وقفت من الله هذا الموقف الذي يدل على جهلك المركب. إن الله يقول فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إن كان هناك بنتان للميت فإن البنتين كلتيهما تأخذان ثلثي التركة، وإن كانت واحدة فلها النصف وحدها، نصف التركة كلها. أي صدق؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. كل شيء عليه يا جنرال. هذا الأولى بدلا من أن تمسك القلم الأحمر لتصحح به آيات المواريث، أن تنظر في القانون الإنجليزي الذي يعطي الولد الأكبر كل تركة الميت ولا شيء للورثة الباقي، لا ذكورا ولا إناث، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ الله أعدل العادلين أم الظلمة الجائرون؟